إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ومن الختمة المجودة نستمع إلى آيات من الجزء العاشر من كتاب الله تعالى، بدءا من الآية 88 من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء تولوا

صدق الله العظيم.